هل يجوز ان يقال للمنافق انت كافر مثلا او انه كافر؟ اذا عرفت انه كافر اذا عرفت انه كافر ان المنافقين في الدخلين وانفجهم نصيرا ان شاء الله هم منافقون ذلك بان قوم هم كفروا وطبع على قلوبهم ان عرفت ان يكذب الله ورسوله وان يسب الله ورسوله ان عرفت منه هذا تقول لهم انت كافر وتنكر عليه اما مجرد ان احلف الوعد او قال الامانه فلا يكون بهذا كافر يكون عاصيا تكون في نوع نفاق اما اذا عرفت ان عنده نفاق اكبر وتكذب الله او تكذب رسوله او سب الله او سب رسوله او انكار الجنه او انكار النار او ما اشبه ذلك من انواع التكذيب اذا عرفت هذا منه وتنهد هذا منه نص وتقول انك بهذا كن كافر لعله على منك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.